الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، زلنا مع كتاب كتب السنن وأيضا كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نسأل الله أن ينفع به. وأيضا بعدها الكلام على الإيمان، كتاب الإيمان من الترمذي. نبدأ إن شاء الله، نريد أن ننتهي من كتاب التوحيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم الصالحين، قال كتاب التوحيد، قال باب ما جاء في الرياء، قال وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته بما يرى من نظر رجل. قال رواه أحمد. نعم، كتاب صحيح. قال باب ما جاء فيه الرياء، ما زال يتكلم عن أعمال القلوب، وأيضا يتكلم على أن أعمال القلوب هذه أركان في تمام وكمال التوحيد. ولذا إذا قلنا ما العلاقة بين هذا الكتاب هذا الباب وأيضا الباب السابقة في الكلام على المحبة، ثم الكلام على الخوف، ثم الكلام على اليقين والتوكل، ثم على ذلك أتى بهذا الباب، فما العلاقة بين هذه الأبواب؟ أتى الشيخ صلى الله عليه وسلم حضرت أكبر العلاقة بين الأبواب خطأ طبعا، هذه اسمها سرعة الإجابة، ليست هذه الإجابة السديدة أصلا. سعيد، الرياء من أعمال الخلوق؟ لا، صبرا بأسيب المشاركات ما العلاقة؟ والله كلام ممتاز، من هذه رفيعة الفهم، خلاص أنا رفيعة الفهم شو هي أتت بالأصل، أنت أتت بالنقيض وأنا أريد الاثنين. صحيح الراجح هنا الآن لا يستتم التوحيد إلا بنفي ما ينفيه، وأتى بأعمال القلوب التي فيها هي أركان من أركان التوحيد، أركان تمام التوحيد وأصول التوحيد، فما ينفي لأنها نفي وأثبات، فما ينفي لابد أن ينتفي حتى يستتم له التوحيد. لذلك أتى بالرياء الذي يناقض التوحيد، وحق بأنه أن الرياء مخالف للمحبة، فلذلك أتى بها العلاقة الذي يبين فيها بأن التوحيد أو أركان التوحيد النفي والإثبات، وأن التوحيد لا يصل المرء فيه إلى كماله إلى أصوله وإلى كماله الواجب إلا بنفي كل ما ينافي التوحيد. لذلك قال كأنه يقول والرياء ينافي كل ما ذكرنا من أركان التوحيد، فلا بد من انتفاء الرياء عن القلب حتى يستتم له المحبة واليقين والتوكل. فقال باب الرياء قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الرياء لغة هو أن يعمل العمل لرؤية الناس، هو مشتق من الرؤية، وأن يعمل العمل ليراه الناس في عمله سواء كان من أمر الدنيا أو من أمر الدين. أما في الاصطلاح فالرياء هو أن يعمل العمل طلب الوجاهة والرؤية عند الناس والمكانة والنظر إلى حظ النفس إلى ما يطلبه الرب سبحانه وتعالى في علاه. لكن القيم كنت دائما يعني أتعب جدا من كلامي عندما أقول قد يقوم المرء بالحق يرى نفسه ولا يرى ربه جل في علاه، وكان هذا الأمر مؤلم جدا يعني أو كان مؤلما جدا، بحيث أن الإنسان إذا قام يدعو لله جل في علاه ولا يدعو لله حقا بل هو يدعو إلى نفسه، ولا يعظم الله حقا بل هو يعظم نفسه. هذه المسألة التي تخفى على كثير ممن تصدر يتكلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو ينظر لنفسه ومكانته وكيف يعني يتقدم عند الناس أو يتأخر، الممدحة أو المذمة، خوف من ذلك أو الرغبة في هذا؟ فهذه المسألة فيها تعظيم لنفسه دون التعظيم للرب جل في علاه، وأخفاها ما تكون من الرياء الذي يكون في القلب، ولم يسلم منه أحد، لم يسلم منه أحد إلا من سلمه الله جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يخلص قلوبنا له سبحانه جل في علاه. فهو أن يعمل العمل يرى فيه مكانة الناس أو هو يعني يسعى إلى مكانته ورؤية الناس لعمله. بعض العلماء فرق في الرياء، قال في هناك الرياء والسمعة، هناك الرياء والسمعة وبينهما اتفاق وافتراق، والحق أن الرياء والسمعة واحد، هما سواء، لأنه العمل لغير وجه الله جل في علاه، هذا موطن يجمع بين بين اثنين. وموطن الافتراق كما قال جرير الطبري ونقل ذلك الإمام الغزالي قال أما الرياء فهو للأفعال وأما السمعة فهي للأقوال كالذكر جماعة وقراءة القرآن بصوت عالي. فلذلك قال الرياء من الرؤية أنه يرى الناس صلاته ويرى الناس مكانته أو يرى مكانته عند الله عند الناس في عمله. قال هذا الرياء. أما السمعة أنه يذكر الله تعالى ذكرا يدع الناس يسمعونه فيسمع الناس بما يعني يذكر الله ذلك علاقة تصل المندحة على ذلك. لذلك حديث الذي صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع الله به. والرياء مذموم جدا أنه من خصال المنافقين. الرياء مذموم جدا أنه من خصال المنافقين والمنافقون هم أشر الخلق عند الله جل وعلا بل هم أخص مكانة من أهل الكفر. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر ما يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فهم أقل درجة وأنزل درجة من الكافر الأصلي. المنافق أنزل درجة من الكافر الأصلي. فلذلك قال العلماء فالرياء أشد مذمة من غيره لأن الرياء سبيل إلى النفاق. وهذا حق كما قال ابن القيم يسير الرياء شرك وكثير الرياء نفاق. يسير الرياء شرك وهذا سنبينه لأن بعض المعاصرين ينتقد كلام ابن القيم في هذا ويقول هذا قد أتى بكلام لم يكن عليه الأولون. وصحيح راجح أنه قد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس النص. هذا حديث السنن أسناده ضعيف لكن ما صحيح مع أنه يعني احتمالية وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم واردة في هذا الباب. فقال يسير الرياء شرك. عامة الرياء حكمه بأنه شرك. الأصل أن الرياء الحق أنه شرك أصغر. أنه شرك أصغر الإنسان قال أخف ما أخاف عليكم الشرك الخفي وهو أخفى من دبيب النمل كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أنه شرك وهو شرك أصغر وشرك الإرادات هو شرك الإرادات وهذا الشرك الخفي وشرك القلب كما سيأتي. لكن الحق أننا نفصل ونقول يسيره شرك أصغر وكثيره نفاق يعني شرك أكبر وكثيره نفاق يعني شرك أكبر. وهذا التفصيل الذي قاله ابن القيم قلنا مستند في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسير الرياء شرك. والصحيح الراجح بأن نقول كلما كثر الأمر في الرياء للمرء يعني ما معنى الرياء؟ أن الرجل قام يصلي فيرى مكانه هو ما ينظر إلى مكانته عند الناس ما قام قاصدا ربه جل في علاه. لو استمر الرجل على مثل هذا الفعل لا يمكن أن يكون الإيمان في قلبه لابد أن يكون هذا من النفاق. لأن الله تعالى قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فهذه دلالة واضحة جدا أن هذا يسير من النفاق من الرياء لو كان في مرة أخرى. لو استمر ولازم المرء لابد يقينا أن يصل إلى النفاق الاعتقادي النفاق الأكبر الذي يخرج به صاحبه من الملة. نعوذ بالله من هذا الداء العضال. والرياء محبط للعمل. الرياء محبط للعمل في كل أحواله. فالرياء محبط للعمل إما أن يحبط نهائيا وإما أن يحبط العمل يعني جزئيات العمل. حبوط كل العمل هذه ردة. حبوط كل العمل هذه ردة هو النفاق الأكبر الذي قلنا أن يسير الرياء تعمق حتى تأصل في القلب حتى وصل إلى النفاق الذي معه لا يبقى عمل بحال من الأحوال. يأتي يوم القيامة يقول له وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بل بالنفاق يكون المرء قد ارتد. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وإذا ارتد حبط عمله عند الموت. هذه الفرق. لكن الحق أن الرياء المصاحب للعمل يحبط به العمل. الرياء المصاحب للعمل يحبط به العمل. وعلماءنا قسموا العمل الذي يطرأ عليه طرو الرياء عليه إلى أقسام ثلاثة أو أقسام أربعة. القسم الأول رجل أو صنف من الناس رجل ما قام يصلي إلا لمعرفته أن الناس سينظرون وتشعب على قوم بصلاته فيمدحون فما قام إلا لمدح الناس. ما قام إلا لمدح الناس. فهذه الصلاة تشابه الرياء من أصالة الفعل. هذه نوع نفاق وشرك أصغر لكنه نوع نفاق. وهذا لو استمر على المرء لابد أن يصل إلى النفاق الأكبر الاعتقاد الذي يخرجه من الأمع والعمل يحبط حبوط العمل ولا يقوم للعمل قائما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين عن الله جل وعلا أن الله لا يقبل من العمل بحال من الأحوال إلا ما صفى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له يا رسول الله الرجل يقاتل حمية يقاتل شجاعة يقاتل من أجل غنيمة أو الأجر ما له عند الله قال لا شيء له إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. وإذا قام أصالة فهذا نوع نفاق هو وإن لم يكن نفاقا أكبر لكنه سبيل إلى النفاق الأكبر. فلو استمر عليه خرج من الملة. وحبوط العمل لازم له لأن الله لا يقبل الأعمال إلا ما كان إلى ما صف له. والصف الثاني صف قاموا للصلاة أو قاموا للصيام، أنهم قاموا لعبادة لله جل وعلا، والأصل عندهم أنهم ما قاموا لعبادة إلا لله. فأعجب بعض الناس أو أعجب بعض الناس بفعل هذا الرجل، رجل ما أعطى الدرس إلا لله جل وعلا، فقام رجل قال ما رأيت أفصح منك، ما أبيع منك، ما أعلم منك، ما أدخل منك، فانتفخ وانتفش أو شمخ بأنفه، خلاص أثر طرو الرياء على القلب، فطرأ الرياء على القلب. طرو الرياء على القلب في العمل له أحوال، طرو الرياء على القلب في العمل له أحوال. الحال الأول أن يستقر، فإن استقر وصار معه المر، هذه دسيسة في قلب الرجل، لأن الله ابتلاه بهذا فأخرج ما كان مكنونا في قلبه فحبط عنه. وهذا الذي يقول فيه إن أول ما تصعب بهم الناس النار ثلاثة، وذكر فيها العالم الذي يكون يعني ما عمل قاصدا إن شاء الله دفعه له. الثاني طرق الرياء في القلب، وقد دفعه المرء وصلته وما استقر في قلبه، هذا له الأجر مرتين. الأجر الأول أجر قيامه بالعمل، الأجر الثاني مدافعته عن هذا العمل حصنه، وهذا يكون أقوى من الذي صفى له. يعني وإن كان بعض العلماء يقول لا الذي صفى له أفضل، وده ابن القيم أطال النفس جدا في المفارقة بين من صفى له ومن شوش فدافع. فهو يقول طبعا انشغاله بالدفع لا يجعله يتقدم، والذي صفى له سيتقدم ويمر سريعا، والحق أن الذي انشغل بالدفع لا ينزل درجة بل يعلو درجات. وإن كان الأول تقدمه فالنية موجودة وقال هما في الأجر إيش سواء في هذا الباب، فالدفع له الأجر له الأجر مرتين. المرة الأولى هو أنه قام لله فعلا، المرة الثانية أنه جاءه طرو الرياء فدافعه فسكن قلبه إلى ما ابتدأ به. الثالث هو أن طرأ الرياء أو طرو الرياء وحصل التذبذب فيه، تذبذب إما يستقر أو لا يستقر، هذا ما قاله إلى ميل القلب. إذا مال قلبه في النهاية إلى الدفع كان له الأجر مرتان، وإن كان مال قلبه إلى الاستقرار حبط عمله. وهذا التفصيل عند بعض العلماء. لكن هم يقولون أيضا في هذا الباب في الصنف الثاني، الصنف الذي فيه طرو أن الرياء قد طرأ، طرو النفاق الرياء على العمل، قالوا وأيضا المسألة في حبوط العمل ينظر فيها للعمل لنفس العمل، إن كان متصلا حبط كل العمل، وإما متصل فطرو الرياء على بعض الأعمال يسقطه والآخر لا يسقطه. يعني لو كان رجل قام يصلي وفي آخر ركعة طرأ الرياء فاستقر، كل ما مضى وإن كان لله حبط عمله، لأن عبادة مستقلة لا تنفصل، فلابد بأسرها تكون على الوصف الذي وصف الله عليه وعلا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، لما كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقد أشرف إذا انتهت العبادة. أما إذا كانت مثلا في عبادة منفصلة، وهذه عبادة منفصلة صام يوم السبت لله جل وعلا، وصام يوم الأحد وطرأ الرياء واستقر معه، يبقى يوم الأحد حبط ويوم السبت مستقر كما هو. عبادة منفصلة ليست متصلة، وكالزكاة تصدق بدرهم رياء هذا حبط عمله فيه، فصدق بألف درهم صدقا خلاص لا يعفى عليه، فهذا ثبت الأجر فيه. هذا تفصيل بالنسبة لبعض العلماء الذين قالوا في هذا في طرو الرياء على الإنسان. أخذنا كم قسم؟ الأول خلاص حبط عمله، هذا الثالث ما قام إلا لله فعلا وسلم له كل شيء، هذا المخلص الذي تقبل الله منه عمل، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء. هذا بالنسبة للكلام على الرياء وحكم الرياء وما خالط الرياء العمل، لذلك قال باب ما جاء في الرياء وتركه. يعني العجيب أن المصنف لم يفصل في الحكم، وهذا صراحة ممكن يستدرك على الإمام بما أنه كيف يترك الحكم في الرياء للناس، وهذا أمر خطر خطير عظيم، بل هو أصلا في كشف شبهات يعني ينازع شديدا جدا من أجل التأسيس لهذا ونفي ما ينافي الشرك. فكان لابد أن يجلي للناس ابتداء حكم الرياء، لكن هو يتركه يقول وستتعرف على الرياء. يعني هو طبعا له نوع بلاغة هنا، ترك الحكم عليه ابتداء في نوع بلاغة، ما هو؟ صبري أنا لا أتركه كده، كل سؤال على كل لا شيء، يعني إجابة سديدة، وإن كان مسألة يكون فيها بغضك، لكن هي إجابة سديدة صراحة ممتاز، بس أصلي يعني وفيما ينافي شيء طالب حاضر خلاص، بس إجابة سديدة حقا. إذا ننظر في الإجابة. أشي صبر عزيز الناس كلها تستفيد، الحمد لله أنا أعلم أن ربنا ده ده ده ده ده ده ده ده أعطاك همة روحية، وأنت أنا مش عايز أخذها تحسبك، الحمد لله أنت أنهاك الله من أشياء ما في، أنت أكثر الإخوة ما انتهوا مما أنا أنهاك الله منه، فأنت يعني إحنا ننتظر الحمد لله أن أنت أصلاً في أجيال تحتك، هذه صراحة الناس الله جل وعلا أن يثبتها يا رب على ميزان حسناتها، من يفرح الإخوان بمثل هذا. لا استغفر الله، هذا هذا هذا فضل الله عليك وحده لا شريك له، وأيضا يعني ساعد في ذلك الهمة الرقية التي أنت فيها والحرص الشديد. أي طالب علم لا يصل إلى هذه المرتبة إلا بهمة رقية وحرص شديد، وطبعا الإخلاص في هذا الباب نسأل الله أن يهمنا لمعنى الإخلاص. بزيت جدا ما في أحسن جدا الإبهام في الحب. لا. نعم هذه إجابة أخرى جيدة. أول شيء هنا التشويق، الثاني أنه أصلا أنه تتفاوت درجات، وطبعا ممكن يقال من هذا أيضا هو التهويل، لأن دائما الإبهام يعطي التهويل والتوفيق. الرياء وما أدراكم الرياء واسكت، يبقى أنت تتعرف على الرياء وذم الرياء وأن الرياء أعظم ما يكون، فإن به حبوط العمل، وإن الله تعالى ذمه أنه من خصال المنافقين، والمنافقون هم أسوأ الناس عند الله جل وعلا منزلة ومكانة عند ربنا، حيث قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم صدر الباب في التأويل، قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. قل يا محمد، وهذا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه لابد يعني إذعانا للبشر. نعم خوفي ما جيد هو على التهويل الذي كله جيد قريب. أقول قل إنما أنا بشر، إنما أصوب حصر وقصر، إنما أنا بشر، فهنا حصل الأمر أنا بشر، وهذا فيه رد على المتصوفة الذين يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق من النور، وأنه لا ظل له، وأنه لو مشى ما ترى ظلا، فهذا كلام غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، قد حسم وقطعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقل إنما أنا بشر، فيها بشرية النبي صلى الله عليه وسلم كما قالوا على الرسول في سورة الفرقان، يأكل وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن امرأة من مكة كانت تأكل القذف، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح وليس من سفاح، والنبي صلى الله عليه وسلم من بشريته أنه كان يحتاج إلى الطعام والشراب والجماع، وكان يحزن ويهتم، وأيضا سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأصابته الأواء والآلام، بل في في في في آخر عمري النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موتي بأبي وأمي كان يأخذ الماء يضع على رأسه ويقول يا لله إن للموت لسكرات، وهو سيد خلق أجمعين بأبي هو وأمه. من بشرية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه لا يعلم الغيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى كما ينسى البشر، كما قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وطبعا النسيان هنا ليس عند البلاغ، لابد أن تفهم النسيان هنا عند التعبد، لكن عند البلاغ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وأيضا قال الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يعني حين البلاغ فأنت معصوم حين البلاغ. فالعصمة هنا للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة البلاغ، أما في مسألة التعبد ترجع له بشريته. ثم شوف هنا الآن الله تعالى أيضا يقطع باب الغلو وباب الجفو، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أو باب الغلو بشرية جاءت قطعة باب الغلو، أنا بشر مثلكم أكل كما تأكلون، أمشي في الأسواق كما تمشون، أحتاج إلى طعام إلى شراب إلى نوم إلى جماع، أحتاج كما تحتاجون بشر وأنسى كما تنسوا. ثم بعد ذلك رفعه درجة حتى يقطع باب الجفو، وهذا مهم جدا، كما قال إنما أنا عبد الله ورسوله، فهنا قال يوحى إلي، يعني هنا رسالة، الرسالة في بيان مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أنه فوق البشر بالرسالة، وأنه في البشر كبشرية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قطع باب الغلو كما غلا فيه هؤلاء الذين رفعوا إلى الربوبية، أو من جودك الدنيا أو دراسة أو من علومك علم اللوح والقلم. فأقول قال يوحى إليه، هذه أيضا فيها قطع باب الجفو، فهو رسول وهو معظم وهو مكرم، وأن الله تعالى جعله وسيطا بينه وبين عباده أجمعين، وجاء بهذه الرسالة لإقامة الحجة للنضارة للبشارة رحمة للعالمين. لذلك قال الله جل وعلا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتنوا بكنياتي، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنياتي أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني أرفع منكم درجة في مسألة الوحي، والوحي هو إعلام بخفاء، والحق أنه إعلام بخفاء بالشرع، في الاصطلاح الوحي هو إعلام بخفاء بالشرع بما شرع الله جل في علاه. قل إنما يوحى إلي أنما، سبحانه وتعالى مرة ثانية إنما إلهكم إله إله واحد، وهذه قضية الكون الكبرى، لأن الله جل وعلا ما خلق الخلق وفرق الناس، ما خلق الخلق وأنزل الكتب أرسل الكتب وأنزل الكتب وأرسل الرسل إلا لهذه القضية العظمى، قضية الكون الكبرى لا إله إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون كما قال ابن عباس، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وليتنبوا الطاغوت. فلذلك المعركة الكبرى كانت بين أهل الإيمان وأهل الكفران بسبب توحيد الإلهية، يعني توحيد الإلهية لا، فإنما أنا إلهكم، إنما إلهكم إله واحد. الآية قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، ولم يقل ربكم، لأنهم أقروا الربوبية وإن أشركوا بها، الحق أن المشركين العرب أشركوا لكن أقروا الربوبية، وإقرارهم بالربوبية هذا أن الله رعاه قال وإن سألتهم عن خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكنهم ما عارضوا وما قاتلوا وما حاربوا إلا فيه الإلهية، أجعل الآلهة إلها، لذلك ناسب أن يقول إنما إلهكم إله، يعني هنا لابد من فصل الخطاب بين العباد في مسألة تحقيق الألوهية التي هي قضية الكون الكبرى، إنما إلهكم إله واحد. ذلك قال أنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله لا إله إلا الله، وهذه لا تساعدني، لا تساعدني على ما أقول الآن قضية الكون الكبرى الإلهية فقط. ما الرواية التي تساعدني؟ ولما لا تساعدني هذه الرواية؟ هي أستأنس بها ولا أستشهد بها أصالة. ممتاز. هذه الرواية الأخرى هذه حتى يشهدوا هي التي نستشهد بها أصالة، أما الرواية حتى يقولوا هذه نستأنس بها ولا، ولأنها تحقيق التوحيد أن تصرف العبادات بأسرها لله جل وعلا، وإلا قد دخل المنافقون في الإسلام بلا إله إلا الله لم يوحدوا الله حق التوحيد، إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذه فيها شيء من الإشكال، يرجو أن يقول يرجو يعني يستيقن، هذا صحيح أنه يستيقن بأنه في أمس بين يدي الله تعالى ويسأل عن كل صغير وكبير وضرب وجدي، بأنه يقف بين يدي الله جل وعلا، ذلك إذا كان يعلم ويؤمن بيوم بالقيامة ويؤمن بالآخرة فعليه أن يعمل عملا صالحا، وأما الآخرون فإنهم لا يؤمنون بل يشكون، قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، وقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه فقال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فالحق هنا في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه الخطاب للمؤمنين أنهم الذين يعتقدون بأنهم يرجعون إلى ربهم جل في علاه كما قال الله جل في علاه كما بدأنا أول خلق نعيده، قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، طبعا ناسب أن يقول من كان يرجو لقاء ربه، والعجيب أنه قال إنما هو إلى إنما إلهكم إله واحد ثم قال فمن كان يرجو لقاء الله، ما قال الله التفت هنا قال من كان يرجو لقاء ربه، ما المناسبة لما المناسبة لما قال ربه هنا لم يقل إله، أصبح بي عندك خلينا ننظر في المشاركات ناسب أن يقول وكان يرجو لقاء ربه بعدما أسس إلهه قال فمن كان يرجو لقاء ربه كيف ممتاز أياك سديد بس لسه نص نصف مشاركات جيدة حقا الأخوات طرفان صوري مش عايز يقول سأقول له سأغير رأيي قال لا يمكن أن تغير رأيي خلاص طيب اكمل نظرك المقام مقام ربوبيه رد احياء الموتى ربوبيه احياء الموتى هذه من عظيم مظاهر ربوبيه الله تعالى احياء الموتى كما بدانا اول خلق نعيده والقيام والحساب والمجيء وها خلاص انتهى الموضوع فهذه من عظيم معالم الربوبيه هو هذا القيام بذلك قال فان كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وقال فما كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا في إثبات لقيا لا جدف ولا. ولابد أن نفهم مسألة دقيقة جدا قالها بعض العلماء: اللقيا لا تستلزم الرؤية. وإن كان بعض العلماء قال اللقيا تستلزم الرؤية، وهذه في مسألة الخلاف بين العلماء، هل يرى الكفار ربهم جدف ولا عند المحاسبة أم لا؟ فمن قال بأنهم يرون ربهم عند المحاسبة ولا تكون رؤية الرحمة لكنها محاسبة وفيها شدة، قالوا لأنه يلقاه، وهذا من باب اللازم والصحيح الراجح أن اللقيا لا تستلزم الرؤية. اللقيا لا تستلزم الرؤية، والدلالة ذلك قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأنت ترى ممكن إنسان يلتقي الإنسان ولا يراه، يكلمه من خلف حجاب. فإذا اللقيا لا تستلزم الرؤية، لكن مع المؤمنين اللقيا هنا تستلزم الرؤية. إن الله تعالى قال: يا ناس إنك كادح يا ربك كادح، فإيه فملاقيه، فاللقاء حتما لابد أن يكون. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر في الصحيحين قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. فترى هنا الأمر يعني فيه بعض الخلاف بين العلماء في هذا الكلام. نرى أن اللقية والرؤية يعني وإن كان يتلازمان فقد تتخلف الرؤية عن اللقية ومع إثبات اللقية. فكل إنسان سيلقى ربه جل وعلا، ولذلك الله تعالى يكلمهم، يكلم أهل الكفر ويقول: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ويقول يا ابن آدم، حديث الصحيحين أن سلم يقول قال الله تعالى: قال أرأيت إن كان لك ما في السماوات وفي الأرض ذهبا أكنت مفتديا به من هذا العذاب؟ قال اللهم نعم. قال: طلبت منك ما هو أهون من ذلك، وأنت في صلب أبيك فأبيت إلا الشرك. طلبت أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا شرك. فإذا اللقاء الذي على ثابت بهذا الأداء. قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا. الواقع خلاص ممتاز. لو قلنا أن أهل اللغة اتفقوا على ذلك فيكون المنع إيش؟ فحتى لو قلنا أن اللغة، حتى لو قال اللغة، فإن في اللغة اليمين، حتى لو قلنا أن اللغة اللقية تستلزم الرؤية يا المنع، لكن هو الحق أن اللغة لا تستلزم الرؤية. حتى لو قلنا فين أهل اللغة المجموعون هذا؟ من قالوا ذلك؟ هذا نقل فيه نظر طبعا، لكن فيه نظر أيضا كان فيه نظر. وارجع إلى المعاجم اللغوية سترى ذلك. ولذلك لو كان كما تقول لما قالوا بأن من قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم محمد، فإن حضرتك من رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به فهو الصحابي، قال أخشوا من لقي وإن لم يره. إذا معنى ذلك أن اللغة لا تستطيع الخطب يسير، لكن عندنا الآية فاصلة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. دلالة واضحة جدا أن الكفار لا يرون ربهم يوم القيامة، وهذه أعظم الخسارات. كان أنا من نعيم لأهل الإيمان في رؤية وجه الله الكريم، أما فأخسر الخسارة بالنسبة لهؤلاء الذين في النيران، أعوذ بالله من الخزان وعدم رؤية الله جل في علاه. قال: فليعمل إذا رآه الأشق تعذيبا أن لا يراه قط، وده اللي قاله الإمام الشافعي، وهذا اعتقاد المتقدمين. أنا أريد أحد المتقدمين قال بذلك لن تجد. الشافعي قال: لما حجبهم في الغضب إذن رأوه فيش في الرضا. ده دلالة واضحة أنهم لا يرونه. كيف قال: فليعمل عملا صالحا. فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا، معناها العمل هنا نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. فأي عمل يتقدم به بين هذا لا ذلك فعله بد أن يكون صالحا، وصلاح العمل لا يكون إلا على ما شرعه الله جل وعلا. صلاح العمل لا بد أن يتبع فيه المرء ما شرعه الله جل في علاه. لذلك الله أنكر على من عفوا قد اخترع عبادات لم يشرعها الله جل وعلا، ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حقا. فلما رأى ابن مسعود الناس يجتمعون على ذكر، مع أن الأصل موجود البدع الإضافية هنا، عشان ما أحد يقول بدعة إضافية من قال بها، قال بها ابن مسعود أصالة، ليس الشاطبية الذي قال بها. هم يتهمون الشاطبية أنه الذي قسم البدعة الأصلية وإيش وإضافية. ابن مسعود هو المقسمة هنا، لأن أصل الذكر ليس فيه ثمة شيء، لكن المسألة الذي أنكره ابن مسعود أنكر عليه شعر حصى ولا أنكر على اجتماع وذكر جماعي على اجتماع وذكر جماعي. فقال لهم أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلال. فالأصل في ذلك أن نقول العمل الصالح هو أن يتبع فيه تشريع الله جل وعلا. ولذلك قال الله عموما أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم منكرا على ثلاثة نفر قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس من هذه السنة فليس من رغب عن سنتي فليس من. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وهذا الشرط ولا يشرك بعبادة ربي أحدا أن يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم، لأن الله من أشرك به أحدا تركه وشركه. لأن سلم قال الله تعالى نغض الشرك. وهذا ينقلنا إلى التفسير أصلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال الله تعالى طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هذا حديث ليس لك. أنا أريد الفرق خلاص تعجل الأخ وقال حديث قدسي. أنا أريد الفرق بين حديث قدسي وحسن النبوي. يعني صبري عشان بس ما تتصلفش مثلي. يعني في الآن اثنان مش واحدة فقط، في أبو عبيدة ده أصلا أخت وإجاباته دقيقة. أنا معك لكن أنا حقا يعني لم أغير رأيي، لكن أفتحت المجال. نعم أنا أعرف، لكن في إجابات أبو عبيدة هذا كبيرات إجابات عليها وهو عارفها. إيه؟ نعم صحيح الإجابة صحيحة. فهو درج عند الجماهير لأن الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي أن الحديث النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، والحديث القدسي معنى من الله ولفظا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ، كلاهما على لفظ ومعنى من الله جل وعلا، لكن الفرق بينهما أن في النبوي يقول قال رسول الله وفي القدسي يقول قال الله تعالى. هنا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا مسألة تقعيد عام التعامل مع الله جل وعلا في النظر إلى عباده. هذا اسمه قياس جلي، القياس الأولوي. والمعنى أنه إذا كان من البشر من يأبى على نفسه أن يشاركه أحد في نتاري في تجارته فالله أولى بذلك. الله أولى بذلك. وهذه آيات بيان ذلك، بيان الله تعالى فيها لأنه ما من أحد يحب أن يكون له من الفتيان من العبيد أن يشاركه في الوجود. فالله تعالى أغنى والله تعالى أولى بأن ألا يرضى شريك. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا، وهنا عملا ناكرة في سياق الشرط تفيد العموم، ناكرة في سياق الشرط تفيد العموم. من عمل عملا ليس عليه ليس من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ومع تركته وشركه أنه لا أثيب عليه. في بعض الروايات قال اذهب فخذ أجرك ممن خذ الأجر منه، وهو نفسه أحوج ما يكون إلى الحسن، يعني جعل عمله حاضرا. قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا خطر الشرك حتى لو كان أصغر. رأيت أو الآن حبط العمل بسبب الشرك الأصغر وهو لم يغفر. يعني هذه ممكن يستقى منها الكلام على ما تبناه شيخ الإسلام تيمية أن الشرك الأصغر إيش لا يغفر. يعني حديث ممكن يكون ظاهر فيه الاستقاء تستقي منه بأن الشرك الأصغر لا يغفر، لأن الإنسان قال بحوط العمل به، قال اذهب فخذ أجرك مما أشركت به. قال من عمل عمل أشرك فيه معي غيري افترقته تركته وشركه. وهذه دلالة واضحة جدا على غيرة الله الذي فعل التوحيد. يغار الله غيرة عظيمة على التوحيد. ختم المصنف الباب بقول السلام ألا أخبركم مما هو أخوف. صحيح؟ ألا أخبركم ألا أداة تنبيه، ألا أداة تنبيه من أجل استرعاء الانتباه وجذب القلب والفهم ودقة النظر، لأن ما سيأتي عظيم ففهموا فانتبهوا اسمعوا وعوا ما سيأتيكم ونفذوا. ولذلك كان ابن مسعود من أزكى الناس يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعاها إيش سمعك، هذا نداء لابد أن تنتبه له. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم اصطلع على معاذ عندما قال يا معاذ قال لبيك رسول الله ثم سكت ساعة ثم قال يا معاذ ثم سكت ساعة ثم قال يا معاذ ثلاثا وسكت ساعة من أجل جذب الانتباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فالجميع ينتبه وتشوق ويسمع يعي ما يقال. قال أخبركم بما هو أخف أخوف عليكم يعني عندي من المسيح الدجال. هذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة من الأهمية بالمكان وأن الدجال لهم ما لهم من التأثير على الناس. وأنت ترى أنا البدع وأنا سيأتي في سورة المادة إن أعطينا اليوم أو أعطينا الترمذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم. فدعاة على أبواب جهنم دجاجلة دجاجلة حقا من الدجاجلة لأنهم يقلبون الحق باطلا والباطل حقا ويلبسون بذلك زي الشر. يعني مشكلة في مش ليست المشكلة في جنب الباطل, المشكلة بأنه لما يتكلم بالباطل يلبسه ثوب الشرع خلاص. فالأغرار والأغمار لا يستطيعون فهم ذلك ولا يعني العناية به. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. هذه فيها دلالة على أن أخوف ما يكون هو المسيح الدجال وهذا حق, فإن أشر فتنة أعظم فتنة المسيح الدجال. وقد ورد صحيح مسلم عن بل وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من فتنة أعظم فتنة ما بين خلق آدم إلى يوم القيامة من فتنة الدجال المسيح الدجال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينع عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو غنى مفندة أو الدجال شر غائب. شر غائب هذا التصريح أو الآن بعض فتنة شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. والدجال قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قول فصل لأنه قام خطب في الناس وتكلم الدجال يقول حذيفة أو غيره قال خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الظهر إلى العشاء وهو يتكلم عن الدجال قال حتى ارتدفت قلوبنا واهتزت أركاننا كأن الدجال خلف النخل. فرأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في وجوهنا فقال لم ترعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم لو خرج وأنا فيكم فأنا حجيج أنا أحفظكم. وقال وإن خرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. فيدعو الله تعالى أن يعصم الأمة من فتنة عظيمة جدا ما من أحد يراه إلا ويسارع في الإيمان به. قام له رجل يكتشف الفتنة فأهلكته فآمن به ما في إلا هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعظم أو أفضل يعني أفضل آخر الزمان بأنه يقوم إليه يقول أنت الدجال الذي وصفك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام فقتل وفق. فلما أحياه بعد ذلك والله تعالى أعطاه القوة مرة واحدة في ذلك قال تهلل فرحا وقال والله ما ازددت فيك إلا بصيرة أنت المسيح الدجال. وذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا حذر أمته منه. هذه دلالة على أنها فتنة عظيمة عمياء. قال ولكن سأقول في قولا ما قاله نبي إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور إنه أعور. فذلك هو المسيح الدجال ممسوح العين اليوم وكأنها عنبة طافية. وأيضا في عيب في العين الأخرى يعني هو عنده أصلا في العين فيه العيب مكتوب بين عينيه كافر. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أمي يقول مكتوب بين عينيه كاف ألف فاء راء. النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. فقالها ابن عباس لما سألوه قال يقرأها كل قارئ وغير قارئ مكتوب بين عينيه كافر. المؤمن يعرفه ويعرف منه أنه يكتب بين عينيه كافر نعوذ بالله من الخزيان. طبعا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتنة عظيمة معه جنة ومعه نار. زي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباد الله جنته نار وناره جنة فليتق الله وليدخل ناره فسيجدها ماء باردا ويجدها جنة. قال الشرك الخفي أخوف ما خاف عليكم الشرك الخفي. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي هذا تقسيم من النبي صلى الله عليه وسلم للشرك صحيح ولا لا؟ لأن الشرك منه خفي ومنه جلي. هذا تقسيم من النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول الشرك الخفي هذا منطوق المفهوم إذا شيء شرك جلي أهون منه. والشرك الجلي هو الشرك الظاهر وهذا الشرك الجلي هو شرك الأقوال والأفعال. الشرك الجلي هو شرك الأقوال والأفعال. الأقوال كقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف غير الله فقد أشرك من قال ما من حلف بلاته أو العزة فليقول لا إله إلا الله فهذا شرك جلي. وأيضا من شرك الأفعال الشرك الجلي شرك الأفعال. الشرك من لبس الريش الخيط أو الحلقة من تعلق شيء وكل أيه من تعلق تميما فلا أتم الله عليه فهذا من الشرك الجلي. والشرك الخفي هو شرك القلوب شرك الإرادات والنيات وهذا أعظم عند الله. لأن الشرك الخفي الجلي سهل تداركه إن لو واحد أقسم أمامك بغير لا تقول له قل لا إله إلا الله وجعلت له كفارة وانتهى الأمر. أما الذي شركه في الداخل من يراه لا أحد يراه إلا الله جل وعلا هذا المخادع والعملة الزائفة لا تروج على الله جل وعلا ولا يمكن لله جل وعلا أن يقبل قلبا فيه مخادعة ولا فيه زيف ولا فيه زور. نعم أنا أغنى الشركاء عن الشرك فنعمل عملا أشرف مع غير تركت وأشرف. قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي يزين له يزين صلاته بما يراه الناس وما قام إلا من أجل الناس ومن أجل الرياء وهذا يسير الرياء لكن لو استمر المرء عليه ولازمه هذا يصل بالمرء إلى النفاق الاعتقادي وبذلك أكثر ويخرج ما منا نعوذ بالله ما أخذ ذلك. هذا الفوائد المستنبطة. ما من رسول إلا هو بشر. والحق أنا أقول يمكن أن نقول فائدة تتم لها حتى ما تكون فائدة أخرى بالتدليس عليكم بأنه ليس من الجن يا رسول. هذا ردا على احتمالية الورود في قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس لم يأتيكم رسل منكم يأتون عليكم آيات رب يقصون عليكم آياتي في سورة الأعراف قال رسل منكم ومنكم هذه موزعة على البشر وعلى الجن. هنا فصل الاحتمالية واردة في هذا البيت فالمحتمل لا يأخذ منه الأحكام والمحكم هنا قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه فالبشرية هي التي يوحى إليه غير الجن فالجن ليس منه رسل. جزاك الله خير. ممكن يقال بذلك بس هو قد يقول لك قد ذكرت يرد عليك أنها قد ذكرت كي طبعا لا ذكرت فهما. قال سلم قال فضلت على الأنبياء بست ثم قال وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. عموما سلم بشارة العموم هي الجن والإنس فهمني. وقد يقال أن سلم خصص لقومه يعني لمن أرسل إليه يعني قد يرد عليه لكن هو الحق أن الجن ليس لهم رسل. الجن أتباع للرسول والدلاء أنهم ليس لهم رسل. قال وإذ صرفنا عليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا القوم المنذرين قالوا يا قوم إنا سمعنا كتابا ها منذر إيه بعد موسى. فهو يتكلم عن أولاهم أنبياء كانوا ذكروه في المحل. قضية الكون الكبرى توحيد الله المقصود الأسماء توحيد وتوحيد الإلهية لأنه التطبيق العملي. العلاقة بين العباد بين الرب وبين عبادي قياس القياس الذي يكون بين الله وبين عبادي قياس الأولوية فقط. إذا قلت والكلام في الناس على الكمال فمن باب أولى أن يكون الكلام لله جل وعلا على الكمال يعني أن يصف أن يتصف الله بهذا الكمال. خطر القلب أدواء القلوب هي المملكة. واحدة أتركها لكم ولا أعطيكم إياها واحدة كثير لا إحنا بس خلينا في واحدة ظاهرة هنا الآن. إنه قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما أرى من نظر الرجال لابد من مسألة أخرى الرياء بعد العمل لا اعتبار له. هذه مهمة الرياء بعد العمل بعد فعل العمل لا اعتبار له. يعني لو ترى الرياء بعد ما انتهى هو صلى خلاص ده وقالوا شقال الناس رأوك ومدحوك هذا لا يضر لأنه ابتداه لله وانتهى بها لله ذلك فعل. إذا انتقل العجب انتقل إلى إلى إلى داء آخر. وقد يقال أيضا ليس من الرياء هذه مهمة جدا كانت تذكر في المسيح ليس من الرياء أن يفرح المرء بطاعته عندما يمدح عليه والمدح عليه عجب بشر المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال صريحا قال المؤمن من سرته حسنته وسيئته سيئته. وقال في مسألة الثناء على على على ألسن الناس أنادي من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حفظه عبدا نادى في السماء أن يجب أن يحب فلانا. فقال عاجل هذه عاجل بشرى المؤمن. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير آية الكهف من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد أنه العمل الصالح اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن الله فيه لله جل وعلا. قال الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شقيم حبوط العمل. حبوط العمل فيه ما فيه من الخسارة العظيمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. حبوط عمله وقدمنا لم عمل العمل فجعلناه هباء منثورا. قال الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى لله جل وعلا أنه أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى. وهذه سبب من صفات الله جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو غني. عبادتك لا تزيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا ابن آدم قال يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء سبحانه وتعالى. قال الرابعة أن من الأسباب أنه خير أن من الأسباب أنه خير الشركاء. أما أن من الأسباب أنه خير الشركاء. أنا خيرهم أنا من الأسباب على حبوط العمل أنه لا يقبله لأنه خير الشركاء. صراحة هذه يعني نعم ليست وليست فائدة جيدة. قال الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. نعم قال أخف ما أخف وهذه دلالة على شفقة نفسنا ورحمة نفسنا بهذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم بأمة كما وصف الله تعالى بالمهينة رحيمة. قال السادسة أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله ولكن يزينها لما يرى من نظر رجل. ابتدى إلا لله جل وعلا فطرأ عليه الرياء فاستقر في قلبه لأنه طرو الرياء مع دفعه يمدح فيه صاحبه لأنه ما أرادها إلا لله جل في علاه. ماشي في القراءة أو في القراءة أنا في القراءة في القراءة تحسين الإجابة. وأما في القراءة بموسى الأشعري قال حبرت لك وتحسين الطلب الإجابة لا يدخل فيها الرياء لأنه تحسين الطلب الرياء أمور. الأمر الأول الثقة بنفسه طالبة. الأمر الثاني تعليم الآخرين بهذه الإجابة. الأمر الثالث ممكن رد الغفلة التي يقع فيها الشيخ. كل هذه فوائد عند الله رفعنا ما فيها إلا الإخلاص. أما إذا كانت التحسين أصالة في التحسين يرى فقط ويقال أتقن الرجل هيدخل في الثلاثة لأن صعب النار. هذا التفصيل صلى الله عليه وسلم. فيقول شيخنا الكريم حفظكم الله وبارك الله فيكم هل الصيام يدخل فيه الرياء؟ الإمام أحمد يقول الصيام لا رياء فيه لأنه قد ينفرد ويأكل ويشرب كما قال. لكن الحق ما من عبادة إلا يدخل فيها الرياء. ما من عبادة ويغير لما عليه ما قال مثلا إنه العمل بنيات. الرجل كان يصلي وقال ما أحسن صلاة هذا الرجل. قال فصلى فأسرع فقال إني أيضا صائم. هو عامة الصيام لما قال أحمد لا رياء فيه على أنه يستطيع المرء أن يختفي عن عام الناس ويأكل ويشرب ولا يظهر ذلك للناس. لكن الحق ما من عمل إلا ويدخله الرياء. ويقول هل يجوز أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب الجزئي الذي علمه الله به؟ لا يعلم وسلم أي غيب إلا إذا ارتضاه الله جل في علاه في بعض الغيبات التي أنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يعلم غيبا بحال من الأحوال. قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. ماجد إن شاء الله الكتاب يا أستاذ. عادته طيبة جدا. ما كملتش؟ انت وصلت فين يعني؟ انا وصلت نحتاج شيء. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. بص ابن عبيد الله. كل هذا انت ابن عبيد الله. بس بص خلاص. تفضل شيخ. الكتاب مش عندك؟ لا. النسخة الثانية؟ هجرتها يعني؟ ماشي. ربنا يرزقنا يا رب. 19 ها؟ ما حتى لو كان هناخد هذا بس. يلا. يا سلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفتن. قال: باب العزلة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد التنافسي. مر علينا كثيرا من الثقات من الأمناء، كان صدوقا تقيا نقيا. قال: حدثنا الوليد بن مسلم. المسلم هو شامة في أهل الشام، ثقة ثبت أمين، لكنه كان استدريس التسويق، روى له الجماعة. قال: هنا انتفى التدريس، ما معنى إذا قال حدثنا أخبرنا فعد عليه من أول. قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. هو من الثقات من الثقات، واتقوا أيضا من معين. قال: حدثني بسر بن عبيد الله. بسر بن عبيد الله هو أحفظ الناس عن أبي إدريس الخولاني، والحق أنهم رجال الكتب الستة. قال: حدثني أبو إدريس الخولاني، وهو من خيار التابعين رضي الله عنه. من الذي قطعت أذنه عندما قال له الأسود: أتشهد أنه أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد. قال: تشهد أن رسول الله؟ قال: لا أسمع. أبو مسلم. الاثنين هو هي نفس القصة، الذي قطع أذنه أي قطع أذنه ألقى في النهر وهو. فعمر الخطاب بكى وقال: الحمد لله الذي أراني في هذه الأمة مثل من كان من فاعلين. أبو مسلم. قال أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه وصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ذهب إليه عمر الخطاب فقال له: يا حذيفة، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: أسماني لك رسول الله؟ قال: لا، ولا أزكي أحدا. أنه سمع حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق، فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك. إيش المرعب هذا الحديث؟ وحديث فيه مشيب من جمع العمسة. نتكلم على العزلة، ما زالت الحديث السابقة، وأن العزلة قد فضلها بعض العلماء على المخالطة، وبيان أن الإنسان قال: من قيد الناس والذي ينفرد يعتزل ناس في شعب من شعب من شعب الجبال، يعبد الله جل في علا، يقوم يصوم يزكي، على ما فصلنا في الدرس الماضي. ورعنا اختلف ذلك على أقوال ثلاثة، فمنهم فضل الخلطة، منهم فضل العزلة، منهم من فصل بين الأمرين. فجمهور العلماء يرون أن الخلطة هي الأفضل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن إنما المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قالوا أن هذا فعل النبلاء والرفعاء من الأنبياء والأولياء والأصفياء. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالته. وقالوا بأن في بأن قلت فيها ما فيها من أمر عرف والنهي عن المنكر، فيما فيها من الإرشاد والتعليم وغير ذلك من إقامة الدين، فهي أفضل. وبعضهم قال العزل أفضل في ذلك، لأن العزل فيها الانفراد بذلك الفراغ، والخلوة به، والتزاهد في الدنيا، وعبادة الله جل وعلا على الصف لا على الكدر. وقد يعني استدلوا على ذلك بالأدلة التي جاءت عن السلام هنا، لأن خير الناس من كان في شعب من شعب الجبال يذكر الله جل في علاه. وقد قام بعض العلماء وقول ابن القيم ترجيحا لقول ابن المبارك في مسألة التفصيل، قال بأن مسألة العزلة أو الخلطة فهذه المسألة على التفصيل، فإن خالط الناس بدنا روحا والقلب والسمع والبصر مع الله جل في علاه، فإن خاضوا في ذكر الله جل في علاه كان معهم وكان أولهم وكان مقدمهم وكان سيدهم، وإن خاضوا في الغيبة أو في النميمة أو في غير ذلك من الأمور افترق منهم سمعا وبصرا وقلبا، وأمر معروف ونهى عن المنكر، واعتزلهم بالقلب لا بالبدن. واعتزلهم لأنه ابن المبارك يقول: لا بد لك من الناس، ولا بد للناس منك، لك حوائج إليهم ولهم حوائج إليك، فلا بد لك من الخلطة. إذا خالط الناس ببدن دون قلب. والحق أن هذه المسألة يعني لو قلنا بأن التفصيل هو الأصح، لكن القول الأول الجمهور هو الصحيح، وخلطة الناس فيها ما فيها من الرجاء، من الخير، من أمر المعروف والنهي عن المنكر، فيها من النصيحة، فيها من العلم، فيها من الديانة، فيها ما فيها من الكثير من الأمور. لا سيما أن كثير من الناس لهم زلات وسلطات، ويحتاجون من ينصح لهم، من يبين لهم، من يقدمهم إلى الله جل في علاه. وأنت أيضا نفس الأمر لك ما لك من الدلالات والسقطات، لك من ينصحك، لك من يعضدك، من يكون ردئا لك لنصرة هذا الدين. ثم ثنى عليه السلام في الكلام على العزلة والفتن، على العزلة، على العزلة أيضا في قول عليه السلام يكون دعاة على أبواب جهنم. هذه يعني هذه مشقة عظيمة جدا، يكون دعاة على أبواب جهنم من أليهم قذفوه فيها. وهي التي قال فيها عليه السلام أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، هؤلاء هم الذين يكونون دعاة على أبواب جهنم. قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. والمعنى بذلك أنهم إيش؟ أنهم على الإسلام، على ديننا، يتكلمون بما نتكلم به من الدين، يقولون قال الله قال قال الرسول. هم يلبسون على سؤال فيها دلالة واضحة جدا على أن هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم هم من الدجاجلة، يعني لهم ما لهم من الدجل، ولهم ما لهم من التحريف، ولهم ما لهم من التلبيس. هم إخوان الشياطين حقا، لأنهم يدعون الناس إلى أبواب جهنم. ولذلك لابد أن تعلم أن هناك من يجيبهم. لذلك قال صلى الله من أجابهم قذفوه فيها، وما أكثر من يجيب أمثال هؤلاء هم دعاة على أبواب جهنم. والحق لابد أن يصف لنا أن سلم بما يقول. قالوا صفهم لنا يا رسول الله. وهذا من فقه الصحابة عليهم أنهم قالوا لابد من معرفة الشر. عرفت الشر لا الشر، ولكن لتوقيهم لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولابد أن تجلي لنا صفات المؤمنين وصفات المنافقين. فقالوا صفهم لنا يا رسول الله. قال هم قوم من جلدتنا، ليسوا من أهل الكفر، هم من أهل الإسلام، وهم منا. وإن رأيتهم على خير كالخوارج. الخوارج عند تراهم، لما تراهم يقرؤون القرآن، يذكرون الله جل وعلا، يتعبدون له، هم من جلدتهم. بل أنت كما قال مسلم بقول فصل قال تحقر صلاتك إلى صلاتهم وقراءتك إلى قراءتهم. فهم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يتكلمون بالإسلام، ليس بألسنتنا عن نفس اللكنة ولا اللغة. يتكلمون بألسنتنا يعني يتكلمون باسم الإسلام، يتكلمون بالإسلام، يتكلمون بما يتكلم به أهل الإسلام من قرآن وسنة وإجماع وغير ذلك من أمور الدين. فقال هم دعاة على باب جهنم. النووي قال هؤلاء هم طواف أهل البدع، وذكر منهم الخوارج، وذكر منهم الرافضة، أخبت خبق الله. وطبعا نقول لابد أن نعلم أن دعاة على باب جهنم أهل البدع قاطبة. ولو ضربت الأمثلة على ذلك لابد أن تضرب المثل بابن أبي دواد، هو من دعاة على باب جهنم. قصوا الناس أو قل حملوا الناس جميعا بدعة ابتدعوها في دين الله جل وعلا، وقالوا كلاما كفرا، قالوا القرآن مخلوق، ثم أرادوا تعميم هذا الاعتقاد وهذا الفكر الذي كانوا يتبنونه. والمأمون طبعا شارك في هذه الفتنة العمياء، وبسببها ذهب علماء وقتل علماء وتراجع علماء، وحدث ما حدث من الفتنة العظيمة التي كان فيها جلد الإمام أحمد بن حنبل وأيضا حبس الإمام أحمد بن حنبل. الإمام البويتي حملوه أيضا حتى يقول القرآن مخلوق، فقال لا، القرآن كلام الله غير مخلوق، فحملوه إلى الشام. ثم بعد ذلك سلسل بالسلاسل ومات في حديده وهو متمسك، وهو حالة كونه متمسكا بأن القرآن هو كلام الله جل وعلا تكلم به ونزل جبريل به إلى النبي الأمين. وأحمد بن حنبل العجيب كل العجب أن عربي هذه كلمة من رضوان الله عربي دخل عليه فقال يا هذا انظر إلى هؤلاء. فوجد الناس جميعا ينتظرون كلام أحمد. قال الأمة بأسئلة تنتظر كلامك، وأنت إن كانت الضربة بالصوت فهي صوت وسادة، وإن كنت تقتل فهي ضربة بالسيف وتنتهي الأمر، لكن أنت الأمة بأسئلة تقف إلى كلام. قال ما رأيت أحدا سددني أو شد وضاقي مثل هذا الرجل، حتى قام في الأمر حسن مقام، حتى جعله الله جل وعلا إماما مقدما على الناس أجمعين بما قاله للإمام. قال يا إمام لو أتيتني بدليل من جدك من رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله جل وعلا إن القرآن كلام الله. قال وماذا تقول يا أحمد في قول الله جل وعلا فإنا جعلناه قرآنا عربيا وجعلنا خلق؟ قال وجعل الظلمات والنور. قال وماذا تقول في قول الله جل وعلا فجعلهم كعصف مأكول؟ يبقى جعل هنا بمعنى ايه؟ صيره باللكنة او باللغة العربية. فبريت الذي ظلم. والغرض المقصود بأن الإمام أحمد وقف موقفا عظيما من دعاة أبواب جهنم الذين دعوا إلى البدع، فأجل الصور الآن دعاة على أبواب جهنم الذين ينشرون البدع في كل مكان، الذين يحاربون السنة في كل مكان، الذين قاموا الآن ينكرون البخاري ويشككون في القرآن ويشككون في عذاب القبر ويشككون في عرصة يوم القيامة ويشككون في الشفاعة في عرصة يوم القيامة. هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، هؤلاء الذين قاموا يتكلمون بكلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ينسبون الباطل أو يقلبون الباطل حقا والحق باطلا. يعني يأتون إلى مثل ابن تيمية عالم من أعلام أهل السنة والجماعة، يسبون ابن تيمية، ينتقصون ابن تيمية، يقلبون الحق باطلا ويقولون مجسم، وهو الذي يقول بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم الذين تحرفون في دين الله جل في علاه. دعاة على باب جهنم أهل بدعة وضلالة الذين يقلبون الاعتقاد الحق الاعتقاد باطل الذين يلبسون على الناس ويلبسون الباطل ثوبة الشرع ويأتون إلى الحق فيعني يطعنون فيه من أجل أن يزيفوه على الناس فيرد الناس الحق. وهذا حدث في كثير من الأغرار والأغمار، وأنا لا أعتب على من رد، لأن من رد هواه في ذلك لا يقال له عذر لأنه جاهل وعم عليه العالم، لا لا، صادف هواها قلبا خاليا فيه فتمكن. قال الله جل في علا فاستخف قوم فأطعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم، من هؤلاء الذين نقول عنهم أنهم من دعاة على أبواب جهنم الذين يحرفون سنن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يقولون لا سنن، لا نأخذ بالسنن ولا نأخذ بالقرآن. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالإيش؟ بالقرآنيين، الذين يرفضون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم. أيضا من الدعاة على أبواب جهنم الذين يكفرون الناس، الذين خرجوا الناس والخوارج، الخوارج الذين يخرجون على عات الأمور ويفسدون ويسفكون الدماء ويتسببون في كثير من الفتن العظيمة، دعاة على أبواب جهنم. لما تجد رجل يعني مزراب تكفير، يعني ماذا تفعل؟ هذا الذي ترى التكفير عنده أزواب لو مر عليه كفره، ماذا تفعل؟ هذا وإن كانت سلامة النية موجودة وإن كانت الديانة موجودة، لكن لو تأثر الناس به ماذا يكون؟ تكفير الناس، وتكفير الناس يؤدي إلى فساد مستشري. فإذا دعاة على أبواب جهنم الذين حادوا عن الطريق المستقيم وعن الشرع القويم، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، وأعلاهم وأرقاهم منزلة التي هي أسوأ المنازل عند الله جل وعلا، ومن حرب السنة ونشر البدعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا، نعوذ بالله من خزان. قال: دعاة على أبواب جهنم هم من جدتنا تكلمون ألسنتها، والدلاء على ذلك أنهم يقولون قال الله قال الرسول، وهذا وارد جدا، وتراه ما يتكلم يقول لك وسيدنا البخاري في القول، هو بيطعن في البخاري أصالة، بيطعن البخاري أصالة، يعمي على الناس، يجلس مع الشباب ويتكلم هذا الكلام أمام الناس، والناس يحسبون أنه يعني على حق وأنه إمام من أئمة المسلمين، وأنه يطعن في دين الله جل وعلا دون أن يدري الناس بالاعتقادات الباطلة التي يريد أن ينشرها بين الناس. وأما الثاني البكاء الذي يبكي ليل نهار، هذا كلمة السفلى، هذه مش عارفة يعني في كحل مملح موضوع في يعني، وهو مسهب البكاء، وهذا جلس أمامي وبكى نفس البكاء، أخذني على جنب غرر بي وقال لي أدعو الله لي أن يريني الحق حقا ويرزقني اتباعه، وأنا أجلس ليل نهار والله شهرا كاملا أدعو له بهذا الدعاء. أنا ما زلت أتذكر هذه المسألة، لكن أنا عامل الناس من خدعنا بالله اتخدعنا، شوف صعب ضربنا على خفاك، قال لي تعمل إيه في ربيع العلم إن شاء الله يراك، هذا رأس البدع. رجل حقا هو رجل، بعد ذلك أنا فهمت أنه يقول أن الله أعطى للجنين قوة خالق أن يحيي، أن الله أعطى الولي قوة يعطي الجنين في بطنه، يحيي الجنين في بطنه، ما هذا؟ مثل هذا من الدعاة على أبواب جهنم. فكل مبتدئ ضال ينشر بدعة ويقمع سنة فهو من دعاة على أبواب جهنم، وكل من كان قد انحرف عقده وأراد أن يقصر الناس على اعتقاده فهو أيضا ممن يقال فيه أنه من دعاة على أبواب جهنم، نعوذ بالله من الغزال. ومن هؤلاء أيضا أئمة المضلين الذين يبيعون دينهم بثمن بخس ضرائب معدودة، اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم احفظنا اللهم احفظنا، اللهم اجعلنا على اعتقاد نقي صحيح، اللهم اجعلنا على اعتقاد السلف اعتقادا نقيا تقيا، ولا نبيع ديننا لأحد بحال من الأحوال، ونكف عن المفاسد، ونسمع ونطيع، ونفعل ما يرضي ربنا للفعلاء بأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. ذلك قال دعاة على جهنم. قال بعض العلماء هم أيضا العلماء الذين باعوا دينهم، كمثل الذي قد باع الاسم الأعظم ذلك من أجل الدنيا، كما قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل على يلهث أو تتركه يلهث، وأيضا كمثل بني إسرائيل، مثل اللهم مثلا من أسوأ الأمثلة في الكتاب عندما قال: كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل إسرار، بحيث مثل القوم الذين كذبوا، نعوذ بالله من أخذ. قال دعاة على أبواب جهنم، فقال من أجابهم إليه، وهذه فيها دلالة أنه سيجيبهم أناس، بل نقول الكثرة كثيرة ستجيبه. لذلك لا عتب على العوام، العوام هواء أغرار أغمار، لكن لا تقول بأن لهم الحجة عند الله يوم القيامة، أبدا أبدا، ما من أحد أراد الحق إلا وسيجلد له الحق له، كما قال سلمان: كيف وصل سلمان إلى الحق؟ فمن أراد الحق أراد الله جل وعلا أن يظهر له هذا الحق في قلبه. قلت صيغهم لنا، قال: قوم من جلدتنا تبعون ألسنتنا، قال: قلت فما تأمرني. هذا من فضل الصحابة وفقه الصحابة، لما وردوا الفتنة العمياء وأنا دعاة على جهنم، ودي معناها ان اختلاط الأمر والفتن، قال ما قال إن أدركني ذلك؟ قال فالزم جماعة المسلمين. فالزم جماعة المسلمين هذه إشارة إلى أمر الجلل. ما هو؟ فهذا الأمر يحيي القلب، فلما يحيي القلب الدماغ تشتغل فتعرف فيه الأدراك. نعم صوت نعم له أيها لو ما لو من التأثير. نعم لا بعيدا الأمة لا تستمع له. جزاكم الله خير. ما ليس هو، أنا أريد بعض الشيء خفي هذا الخطر دقيق النظر ممتاز. ليس هو جزا الله خير، لكن ليس هو. والله إجابتهم مشاركة جيدة كمان، مش مشاركة. جزاهم الله خير الجزاء، يسعدوننا جدا بما يفعلون. جزاكم الله خير. هذا أقرب ما أريد. لا هو هنا إشارة إلى لزوم العلماء. قال فالتم جماعة المسلمين، وجماعة المسلمين لا تكون جماعة المسلمين إلا إذا كانوا على الحق، والحق لا يكون إلا مع العلم في الكتاب والسنة، وهذا لا يكون إلا العلم. هذا الخطأ اللوازف هذا. فهنا هذا أمر بإلزام حق ولا لا حبوب. قال فالزم جماعة المسلمين. جماعة المسلمين هنا الجماعة كما فسرها إسحاق بن راهويه وأحمد غيره، قال الجماعة أن تكون الحق ولو كنت وحدك. والحق أين الحق؟ مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي كتاب السنة، وهذا لا يكون للعلماء. شو هنا كان قال وضعت أبواب جهنم أن جاءت منهم أن تذهب إلى العالم الحق، وأن تلزم العالم الحق، وأن تلزم غرثه، وأن تأخذ منهم وأن تنشر ذلك بين الناس. شو انظر قال فالزم جماعة المسلمين، يعني الزم العلماء. المقصود جماعة المسلمين هم العلماء. هذا الحق، ولأن جماعة المسلمين هم الذين يقومون بالحق إلى مكان، ويكونون على الحق إلى مكان، وهذا الحق لا يكون إلا جل في علاه بالكتاب وبالسنة. قال الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وأصحاب قال الجماعة هو أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. ولذلك قال ابن مسعود إن معاذا كان أمة. ولذلك قال العلماء الثوري أو غيره قال جماعة المسلمين هم العلماء. لما؟ لأن العلماء هم الذين يكونون على الحق، والحق هو المتبع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا يا رسول الله ماذا نفعل، كيف النجاة؟ فقال الزم جماعة المسلمين وإمامهم. الزم جماعة المسلمين الزم العلماء الذين هم يسيرون الناس جميعا. هم يقولون الإمام على الرعية له سلطان، والعلماء على الإمام السلطة. فعود أن يستشير ويرجع إلى العلماء فيرشدونه يا الخير. قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أصل أصيل في اعتقاد أهل السلف، ألا وهو سمع طاعة الأمور فيما لا يكون معصية لله جل في علاه. قال الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضى ابن عز قبلها قال وعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي أسود رأسه كأنه زبيبا. فذلك قال إلزم الإمام. لما؟ وهذه فيها دلالة أيضا أن الأمة تحتاج أن تلتف إلى إمام يكون لهم إمام تنصلح به الدنيا والدين. يعني هو الله من أهم مهام الإمام هو إقامة الدين وصلاح الدنيا، إقامة الدين وصلاح الدنيا. وإن ظلم وإن بغى وإن طغى فعليك سمع الطاعة، أدوا ما عليكم وسألوا الله ما لكم. ولما قال تعرفون وتنكرون قال فلا نريدهم بسيف، قال لا أما صلوا. إذن هذا أيضا فيها دلالة على إلزام الإمام حتى لا يجوز الخروج على أئمة المسلمين. فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق. ممكن يأخذ من هذه الجزئية أمور، ما هي؟ مسائل قد ترد عليها، ومسائل أيضا من تمسك بها واحتج بهذه الجزئية عليها فهو مخطئ، سنبينه. لكن ما المسائل التي يمكن أن يتمسك بها؟ فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. ذكي هذا أنا ذكي هذا طبعا فيها كلام صحيح يعني كلام جيد بس يحتاج إلى تفصيل وتفسير. أسمعنا هناك مسألتان لا لا المسألة المهمة جدا هو شهور الزمان من وليهم هي هذه أهم المسألة هي شهور الزمان من ولي أمر لأنه قال إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام إذن قد يشغل الزمان من ولي أمر هذه مسألة صراحة لا يقول بها إلا الرافض هذه مسألة قال بها بعض العلماء بعض معتزلة أصلا يقول بذلك لكن هو قول أصلا قول الرافض أنهم يقولون بولاية الفقيه مفهوم فشهور الزمان من ولي أمر هذا ليس صحيح هذه بدعة بدعة وليس صحيح بحال من الأحوال والكلام هنا في شهور الزمان من ولي أمر أو من جماعة على الحق هذا لا يكون إلا في آخر الزمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق حتى لا يقول أحد الله الله فلا يقول أحد الله الله فهنا فيها دلالة واضحة جدا على ما بأن الأمة الإسلامية تبقى فيها جماعة على الحق ويبقى فيها إمام ولا يشغل زمان من الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ضالين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم ويا جماعة العلماء ولابد أن يكون لهم إمام في هذا الباب فشهور الزمان من ولي الأمر بهذا النص لا يساعدهم على ذلك الأدلة المحكمة في هذا الباب بقوله سنة وقد أمر عليكم عبد الحقي فعليكم بالسمع والطاعة قال فاعتزل تلك الفرق لأنك وصلت إلى نهاية الأمر خلاص حتى تأتي الريح لتقبض روح المؤمنين قال ولا أن تعضع بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك لابد هنا لزوما ووجوبا لابد من العزلة لأن الخطب قد اشتد وهم الخطب واشتد الكرب وصار الأمر إلى نهايته فعليك أن يخطب لك بالصالحات فأن تعتزل الجميع تذكر الله جل في أولاد الفوائد المستنبطة من الحديث الفائدة الأولى فضل حذيفة حذيفة حفظ الأمة كل شيء كل الأمور التي فيها فيها ما فيها من الفتن لما قال عمر الخطاب ما يكمل حفظ الفتن فقال حذيفة عام ثاني حكمة الله في الابتلاء خلاص كتبت لك أجر عند الله الذي فعله هذا الذي تريده خفية هذه نعم ما قلت كلمة قلت فين حكمة الله ممتاز دعاء النبي معناها ايش لا يبقى معناها ايش فين بقى الاختبار هنا فيش ايوه يبقى الاختبار هنا ايش التباس الحق بالباطل هذا هو الاهم التباس هذه حكمه الله تعالى ان يلتبس الحق بالباطل حتى يبين الله الذي فعله يميز الله بين العباد يميز الخبيث من الطيب فمن اجابهم قذفوه في النار وجوب التزام الامام وجماعه المسلمين فالمقصود بجماعه المسلمين هم العلماء وذلك ابن أحمد حنبل ورد عنه في تفسير قول الله تعالى الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولي الأمر هم العلماء حق أن التفسير جاء على أقوال العلماء هم العلماء وهم الأمراء فالعلماء يشهدون الأمراء والأمراء هم يأمرون العامة والعامة يسمعون ويطيعون فضل ذكر الله تعالى قال أن تعد أصل شجرة في الوقت الأخرى أن إيش أن تذكر الله بالفعل في الصلاة والزكاة تذكر الله بالفعل من أسباب التربية للعلمي السؤال والجواب